هل يثبت خيار الغبن حيث قال صاحب سبل السلام ذهب جماهير العلماء الى عدم ثبوته وقال ان حديث اذا تبايعت بكل خلابه خاص بهذا الرجل المشار اليه؟ فالصواب ان الغبن ثابت مطلقا اذا كان الرجل مسترسلا ولا يحسن السلع ولا يعرف البيع وغبنوه له خلاف لانه مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الظلم محرم وان يصلحه المسلم ان يظلمه ولا يسلمه. فالواجب على المسلمين ان لا يخدعوا اخوانهم ولا يظلموهم وان يبيعوهم بالبيع المعتاد. فالذي لا يحسن البيع يعامل كالذي يحسن البيع لا يخدع، فاذا خدع فهو مظلوم فله خيار عند الحكام.